Thank you. عليه يدبر الأمر. وتفصيل الآيات يدبروا الامر سبحانه وتعالى. انا بطل والله يعلم مصر علي هنا اهو طيب اللي بعدين يدبروا الامر Oh. Yeah. شاء الله على جميع التشكيل. Yeah. منزل زي الاولية بقى. والله يا مولانا والله على النبي يا علي مين عم يشرح صدرك يا انما انت منزل زي الاولية بقى. نظف نظف. ويقول الذين كفروا لولا الحاج نبي